الله تعالى حدثنا محمد بن معمر قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال أخبرنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاف عن إبطيه. قال حجاج قال همام وحدثنا شقيق حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. هذا على قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الله بن داود عن فطر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه. يرفع إبهاميه في الصلاة نحن بدون إليه. وهذا الذي أخذ الإمام الخليفة رحمه الله وأصحابه وقالوا إن هذه صفة رفع اليدين عند تكبيرة الإكبار، وهم لا يرفعون اليدين غير في هذا غير الموضع هذا غير في هذا الموضع فقط. ولكن الذين قالوا ممن اتبعوا بالرفع قالوا بذلك، وسبق الجمع بين الروايات. وحديث ابن عمر اصح من هذا انه يرفعهما خيال منكبين، وسبق الجمع السابع والصفات جاء هنا ثلاث: يرفع يديه إلى منكبيه وإلى ويرفعها حتى تكون أصابعه خلال أذنيه. وهذا الحديث إبهامه ومعنى ذلك أن أصابعه تكون فوق ذلك، أن الإبهام أقل نزولا من بقية الأصابع. وجمع الشافعي أن الكف الأكف الكفان يكونان إلى الموجود، والإبهام يكون إلى شحمة الأذن، وأطراف الأصابع إلى فروع الأذن. وبهذا تجتمع الحالة ولا يكون بينها خلاف. وفي الحديث الأول صفة نهوضه صلى الله عليه وسلم أنه أول ما يرفع من الأرض جبهته ثم يديه ثم ركبتيه ويعتمد في رفعه على فخذيه، لا يعتمد يجعل يديه على الأرض ويعتمد عليهما، وإنما ينهض نهوضا مستقيما اولا جبهته ثم يديه ثم ركبتيه بعد ما يضع كفيه على فخذيه معتمدا عليهما في النهوض. هذا احسن من كون الانسان اذا نهض يجعل يديه على الارض ثم يعتمد عليهما وينهض، الا اذا كان يصعب عليه صفه السابق. ولا يجوز ان يقدم احد رجليه عند النهوض كما يفعله بعض الناس، فان هذا مكروه، لان هذا هو فعل قيام البعير. البعير هكذا واراد ان يطور يقدم يده قبل نهوضه فيعتمد عليه. وقد جاء التشبه في الحيوانات كذلك، النهي عن التشبه في الحيوانات، جاء النهي عن كون الانسان يبسط يديه صوت الكلب، جاء قوله صوت المكان كالشيطان البعير، وجاء النهي ان يبرك بروك البعير وغير ذلك. قال ابو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني ابي عن جدي عن يحيى بن ايوب عن عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريره انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاه جعل يديه حذو منكبيه، واذا ركع فعل مثل ذلك، واذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، واذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. هذا الموضع الرابع الذي فيه الرفع سبق ثلاثة مواضع: عند إرادة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، والموضع الرابع إذا نهض من الجلوس الأول للتشهد يرفع يديه. وقال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثني قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي هبيرة عن ميمون المكي أنه رأى عبد الله بن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام، فيقوم فيشير بيديه. فانطلقت إلى ابن عباس فقلت: إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها. وصفت له هذه الإشارة فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي بصلاة عبد الله بن الزبير. هذا يقال ما مضى حديث ابن عمر وهو صريح، حديث ابن عمر أصح وأثبت، فهو أما هذا ففيه ضعف وهو مخالف للحديث الصحيح الثالث. وقال أبو داود رحمه الله: وجه المخالفة أنه يرفع يديه في السجود وفي الرفع من السجود، إذا أراد أن يسجد فهو جالس، وإذا رفع جاء التصريح في حديث ابن عمر المتفق على صحته بأنه ما كان يرفع يديه في السجود من صلاته وهو جالس. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أبان المعنى قال أخبرنا النضر بن كثير يعني السعدي قال صلى إلى جنبي عبد الله بن طاووس في مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فانكرت ذلك. فقلت لوهيب بن خالد، فقال له وهيب بن خالد: تصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه. فقال ابن طاووس: رأيت أبي يصنعه. وقال أبي: رأيت ابن عباس يصنعه، ولا أعلم إلا أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. هذا نفس ما سبق في هذا الحديث وهو أثر، وقد جاء الشك أن ابن عباس رفعه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، ولكن يصل الحديث الطريق الصحيح الثالثة إلى مسلم هذه الأخبار. قال أبو داود حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود الصحيح قول ابن عمر ليس بمرفوع. قال أبو داود وروى بقية أوله عن عبيد الله. قال أبو داود وروى بقية أوله عن عبيد الله وأسنده ورواه الثقفي عن عبيد الله أوقفه على ابن عمر وقال فيه وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه، وهذا هو الصحيح. قال أبو داود رواه الليث بن سعد ومالك وأيوب وابن جريج موقوفا، وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب لم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتين، وذكره الليث في حديثه. قال ابن جريج فيه قلت لنافع أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال لا سوى قلت أشر لي، فأشار إلي إلى الثديين أو أسفل من ذلك. هذا في الحقيقة الأمر فيه سعة، سواء رفع إلى أذنين أو إلى أقل أو إلى الخفتين أو أقل، كله جاهز، لأن الآثار كلها جاءت في هذا، فهذا من الأمور التي وصلت فيها. ولكن إذا الإنسان اعتمد ما ثبت في الصحيحين، وقد أشار أبو داود في هذا الكلام إلى تعليل ما سبق، وأن الصحيح ما تقدم في حديث ابن عمر. قال أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قال أبو داود لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم. يقول هذا من قال باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين. إذا قام من الركعتين يعني الجلوس الأول يرفع يديه، وسبب في حديث ابن عمر أن هذا هو الموضع الرابع. قال أبو داود رحمه الله تعالى على كل الرفع كله سنة، لو أن الإنسان ترك الرفع فلا تكون صحيح، وقال إنها باطلة إنه ترك واجبا يأثم بتركه، لا، ولكنه ترك سنة إذا فعلها صارت صلاته أكمل وأتم، وإذا تركها فصلاته صحيحة، ليس عليه فيها نقص ولا يلزمه إثم في ذلك. وهكذا كل السنن في هذه المثال، والسنن في الصلاة أشياء كثيرة سيأتي بعضها إن شاء الله، منها هذا. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه. يعني الركعتين إذا قام من الجلوس الأول الشخص الأول إذا قام رفع يديه، وقوله إذا قام يدلنا على أن الرفع يكون بعد القيام، وأنه ما يرفع قبل أن يقوم وهو جالس ولا في أثناء قيامه، لأن رفعه وهو جالس يفعل يقع هذا الفعل قبل موضعه ورفعه وهو في أثناء القيام صح، صار الرفع بعد القيام. قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي. إذا قلت إذا صلى فلان فكلم، ليس معنى ذلك أن تكلم هو والصلاة، لكن إذا صلى إذا صلى هكذا، إذا رفع إذا رفع من الجلوس، وإذا قام من الجلوس، إذا قام من الركعتين الأوليين رفع الجلوس. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن ربيعة بن الحارث بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. قال أبو داود وفي حديث أبي حميد الساعدي حين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. أبو داود أشار بهذا إلى ضعف ما سبق من الرفع في الصلاة وهو جالس إذا أراد أن يفتح، وإذا قام رفع للسجدة، فهذه عادة كانت إذا جاءت الحديث في أوائل بينها بهذه الطريقة. قال أبو داود حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. هذا بيان واضح في مواضع إذا أراد أن يركع وإذا ركع من الركوع، يعني بين أن الرفع قبل الركوع، الرفع للركوع قبل، وأن الرفع بعد الركوع من الركوع من انتقال من الركوع أنه بعده، وكذلك الرفع من القيام عن الجلوس الأول يكون بعده إذا استكن قائما رفعا. قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا ابن معاذ قال أخبرنا أبي حاء وقال حدثنا موسى ابن مروان أخبرنا شعيب يعني ابن إسحاق المعنى عن عمران عن لاحق عن بشير ابن نهيك قال أبو هريرة لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت إبطيه. زاد ابن معاذ قال يقول لاحق ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد موسى يعني إذا كبر رفع يديه، إنه إذا رفع يديه لو كان أمامه لرى إبطيه، معنى ذلك أنه يبالغ في الرفع، هذا معنى كلام أبي هريرة. وكونه يبالغ أي معنى أنه يجافي يديه عن جنبيه حتى يتبين لمن يريد أن ينظر ربط مثلا ذلك. أما إذا كان يبطي رفع الذراع فقط فهذا لا يمكن، فإن الساعد أو العضد يبقى ناطقا للجنب، وإنما صفة رفعه أنه يجافي يعني يرفع يده جميعا ويبعدها عن جنبه ويكون الرفع اليد كلها. هذا معنى كلام أبي هريرة. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال عبد الله: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. قال: فبلغ ذلك سعدا فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك على الركبتين. فهذا الإمام داود يبين هذا منسوخ الإطباق أن يجعل يدين هكذا ويضعهما بين ركبتين وهو قاعد صلب. هذا كان أولا، ثم نسخ ذلك فكان يرفع يديه ثم يقبض الشمال باليمين ويضعهما فوق صدره. قال: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. من لم يذكر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الرفع عند الركوع، وليس كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم يذكرها ولا يترك منها شيء، يذكرها ذاتها بكل ما يجلها، بل قد يترك بعض الشيء. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن عاصم يعني ابن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال عبد الله بن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. قال أبو داود: هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. يقول ما رفع إلا مرة ليس صحيح، ومع ذلك أخذ به بعض الفقهاء فصار لا يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام. السنة الثالثة الرفع كما سلف في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند إرادة الركوع، وعند رفع منه، وعند القيام من الجلوس الأول الذي بين الركعات الأربع. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا معاوية وخالد بن عمرو وأبو حذيفة قالوا أخبرنا سفيان بإسناده بهذا. قال: فرفع يديه في أول مرة، وقال بعضهم مرة واحدة. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح البزار قال أخبرنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. Thank you. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال أخبرنا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك لم يقل ثم لا يعود. قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد ثم لا يعود. هذا بيان منه على أن هذه النقمة قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم وخالد وابن أدريس عن يزيد لم يذكره ثم لا يعود. وقال رحمه الله: حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف. قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح. وقال رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. هذا لا يقال أن قصده هنا النفس، ولكن يشتلق اليد يشتلقها تخلق أنه يردها إلى حين الشمع يكون سفها يستقل يدها. قال: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وهذا من أجل الأفعال كما كالأول، الأول من شيء الأفعال، وهذا أيضا من شيء الأفعال، ثلاث فيها شيء الأفعال وأقوال وهيئات. قال أبو داود: حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد عن العلاء بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الزبير يقول: صف القدمين وضع اليد على اليد من السنة. صف القدمين في القيادة وفي السجن، صفهما أما في القيادة فهو لا ينبغي أن يقدم واحدة عن الأخرى، إلا أن صفهما متساويتين، فتكون واحدة مقدمة واحدة مؤخرة واحدة، إلا أنه إذا قام القيام له أن يراوح بينهما، يعني يعتمد على واحدة ويريح الأخرى وهكذا، ولكن تكون هذه صفتين. وأما في السجود فهو يمكن أصابعه من الأرض، أصابع رجليه، ويجعل الأصابع مستقبلة للقبلة، ويكون الأكف إلى القلب، ولا يثني الكف ثنيا كما يفعله بعض الناس. فهذا معنى الاكتفاء. الأبد لا يثني عرشها، يثني وسطها، بعض الناس يثنيها ويجعلها على الجنب، على جنبه. وهذا خلاف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، لان هذا لو فعل ما تكون صلاته باطلا، الا انه ترك السنه فقط. والا اذا مكن رده من الارض على اي صفه كانت بسجود فهذا هو الواجب. والاحسن ان يكون تمكين الاصابع، ولا ينبغي أن يعتمد على أصبع واحد على الإبهام فقط وبقيتها مرفوعة. هذا أيضا فيه شيء من الإخلاص، وإن كان هذا لو فعله لصحت الصلاة، ولكن تكون صحيح. ولكن الذي ينبغي أن يمثل أصابعه من الأرض، وقوله يمثل شيئا من قدمه هذا واجب، بالركع من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه. ولو رفع مثلا رجليها أو إحداهما في حالة السجود ثم رفع من سجوده وهي لم تمس الأرض فإن صلاته باطلة، بدون الصلاة باطلة، عليه أن يعيد الصلاة أو يعيد تلك الرحمة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بكار بن الريان عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى، يعني قال جلهما وضع اليسرى على اليمنى خلاف السنة. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود فاعلا ذلك جاء إليه فأخذ يده اليمنى ووضعها على اليسرى. وهكذا لو فعل إنسان فرآه مثلا واضعا يسراه على اليمنى وهو في الصلاة ينبغي له أن يفعل به كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يضع يأخذ يده اليمنى ويضع على اليسرى. ما هو المهم تكون مستوية المساواة بينهما، إلا كونها على ولاحقة لا، لا مطلوب، المطلوب أن تكون متساوية لا تتقدم واحدة. شيخ الآن أي خطأ رأى أصل في ديني؟ لا ولا هذا ينبغي من يعلم الناس قال أبو داود حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن أبي بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة أن علي رضي الله عنه قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. هذا ثابت عن علي بن أبي طالب، ومعلوم أن عند أهل الأصول بل حتى عند المحدثين أن الصحابي إذا قال من السنة كذا أن هذا له حكم مرفوع، له حكم ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حدث في هذه السنة اختلاف كبير بين الناس، حتى جرى الاختلاف إلى التعادل والتقاطع بسبب ذلك. أصبح الذين مثلا يرجحون كون وضع الكفين فوق الصدر يعادون من يضعهما تحت السرة، مع أن الآثار ثابتة في هذا، والأحاديث التي فيها وضع اليدين فوق القدم على النحر لا تخلو من مقال، كلها لا تخلو من مقال. فلا ينبغي أن الإنسان يلزم الناس بشيء معين وقد جاء التوسعه، وسواء وضعها تحت السره او فوق السره او فوق الخلف، الامر في هذا موسع وكله جاء فيه الاثار. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن قدامه بن اعين عن ابي بدر عن ابي طالوت عبد السلام عن ابن جرير عن ابن جرير عن ابن جرير عن ابن جرير الضبي عن أبيه قال: رأيت علي رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسق فوق السرة. والأول تحت السرة وهذا فوق السرة، مما يدل على أن الأمر فيه سعة، سواء وراءها تحت السرة أو فوقها أو فوق السرة.

وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. وإذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم بي مني، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. الدعاء والاستغفار في صلاة نافلة كان يقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا شروع من إمام داود في ذكر بعض السنن القولية، وتقدم بعض الفعلية وسيأتي أيضا زيادة. ومنها من السنن القولية الاستغفار، وسمي استغفارا لأن الإنسان يبدأ به في أول صلاة بعد التكبيرة. معلوم أن الصلاة لا يدخل الإنسان بها إلا بتكبيرة الإحرام، ولا تنعقد إلا بذلك. وسيأتي في صفة تكبيرة الإحرام وحكمها أنها من أركان الصلاة، وأن تكبيرة الإحرام تختلف باختلاف المصلي. إذا كان المصلي منفرد فلا كلام، يعني مهما أتى بها إلا أنه يلزم أن يأتي بها وهو قاعد بعد قيامه. وأما إذا كان مأموما فلا بد أن يكون الإتيان بها بعد انتهاء الإمام منها وانقطاع صوته، ثم بعد ذلك يشرع المأموم في تكبيرة الإحرام، لا يجوز موافقته ولا مسابقته في ذلك، وسبب شيء من هذا. ثم إن الاستفتاحات جاءت متعددة، ولكن الاستفتاح المكتوبة في الصلاة الفريضة ما جاء نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت بشيء معين، وإنما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يجهر بالاستفتاح يعلم الناس قول سبحانك اللهم وبحمدك، كان يجهر بهذا، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا استفتاح مختصر باستطاعة الإنسان يأتي به قبل أن يشرع الإمام بالقراءة، لأن المطلوب من المأمور أن يستمع للإمام وأن لا يستغل بشيء ويترك السماع، بل الاستماع لقراءة الإمام متعد واجب، لقول الله جل وعلا: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. واتفق العلماء على أن هذا في الصلاة، الأمر بالاستماع والقراءة والإنصات لها في الصلاة، وإلا ما يلزم الإنسان كلما سمع قارئا وهو خارج الصلاة أنه يقف ويستمع وينصت، هذا ما يلزم أو لازم، وإنما يلزم في الصلاة. فالآية يقولون هي في الصلاة، على هذا سيأتي معنى ذلك، وأنه أن المأمور لا يستغل بالقراءة لا بالفاتحة ولا بغيرها إلا إذا سكت الإمام، إذا سكت الإمام فقرأ الفاتحة، أما وهو يقرأ فأنت تستمر بقراءته مستمع إليه وكأنك تقرأ. وأضيف إلى هذا فاختلف فيه من أين أخذ، فأخذ من الدب أو من اللبة، واللبة هي ثغرة التي تكون تحت الرقبة فوق النفس، سميت لبة لأنها لقرة واضحة عالية من العظام بين الكفوتين، وهذا موجود حتى في الحيوانات، ولهذا جاء أن السنة نحر بعيد من جبة لبة لبة ونهر لبة، وهذا لأنه أسهل. وإلا إنها من التصفية والخلود إخلاص، يعني أنا أخلص لك إخلاصا، هو اللب هو لب مقصودي وثمرة فؤادي، وقيل إنه مأخوذ من الجبانة، قالوا لك في المكان إذا أقام فيه، والمعنى أنا مقيم على طاعته وملازم لها ملازمة لا أنفقت عنها. صحيح أن هذه المعاني كلها داخل المسلم في لبيك، وأما سعديك فهي كذلك مقرر، ومعناها إسعادا لك في الإجابة، يعني أنا مسارع لك، مسارع في إجابة دعوتك مسارعة بعد مسارعة. وأما قوله والشر ليس إليك، المعنى أنه ليس إليك إضافة وتنزيها أدبا معك، وليس المعنى أنه ليس من خلقك، بل الله جل وعلا خالق كل شيء، ولكن كل فعله خير بالنسبة إليك خير وشر، كل فعل الله خير وحسن وطيب، والشر ما يكون شرا إلا بالنسبة للمخلوق للمخلوق. ولهذا جاء إضافة الشر على ثلاثة أوجه في القرآن والحديث، فالحديث مثل هذا الشر ليس هناك. وأما في القرآن فإما أن يضاف إلى المكروه بقوله تعالى من شر ما خلق، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فجعل الشر إلى المخلوق ولم يكن من شر ما خلق، وهذا من باب الأدب. أو يفقد الفاعل مثل ما في قول مؤمن الجن وأنا لا ندري أشر أريد لمن في الأرض أريد، فجعلوا الشر مضافا إلى ما لم يسمى فاعله، وهذا باب الأدب. وإلا ما يوجد شيء إلا الله خالق كل شيء. الثالث أن يفقد العموم والشمول بقوله جل وعلا الله خالق كل شيء، جاءت هذه في مواضع متعددة من القرآن. وأما قوله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني هذه يقول لو قدر هذا الحمل، لو قدر أنه أجسام لأنه يملع الكون كله، يملع السماوات ويملع الأرض ويملع ما بين السماوات والأرض، وهذا من الكلام المختصر الذي فيه الثناء العظيم. فهو يقول إن لك الحمد أكثر مما هو مخلوق وأوسع من ذلك. وأما قوله ومن أماكن من حب بعد، يعني من المخلوقات التي تخلقها بعد السماوات والأرض، وتذكر أن هناك مخلوقات أو أنك تخلق خلقا بعد السماوات والأرض، فهذا الحمد يملأها، وليس هناك حاجة إلى أننا نقدر تفسيرات التي ذكرها المتأويل. يقول ثواب قوله ثواب هذا الحمد يملأ، أو أن هذا الحمد لو جعل أجساما لملأ، بل تكتفى بظاهر اللفظ.